إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخواني في الله، إن هذه الأزمان وهذه الأيام التي يعيشها المسلمون اليوم هي أيام الغربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذه الأيام أيام الغربة، أيام قلة المسلمين الناصحين الثابتين على كتاب رب العالمين سبحانه وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون كثير، ولكن المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله كما كان عليه سلف الأمة قليل جدا، بل نادر في أوساط المسلمين. تكالب الأعداء من كل حدب وخوف، وصوبوا شهامهم إلى المؤمنين وإلى المسلمين في حين ضعف من المؤمنين في حين ضعف من المسلمين. فهذه الأيام أيام غربة، ينظر الإنسان ينظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا، يريد الثابتين، يريد الناصحين، يريد المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكاد يرى أحدا، فلا يرى إلا النذر اليسير ممن هم سائرون على صراط الله المستقيم وعاملون بكتاب الله العظيم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أزمان كثرت فيها الظلمات، وكثرت فيها الشرور، وكثرت فيها الفتن والقلاقل، كثرت فيه الشركيات، كثرت فيه البدع والخرافات، كثر فيه الانحرافات عن صراط الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ترى الناس يهرعون جماعات إلى الباطل وإلى دعاة الباطل، إلى الشر وإلى أعوان الشر، غير مبالين بدينهم، غير مبالين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الغربة عباد الله، لا الغربة أنك تعيش في مكان وحدك في صحراء أو في غابة أو في بيت منفرد مظلم، لا يا عبد الله، الغربة أنك تعيش في أوساط كثير من الناس لا يرفعون لكتاب الله رأسا ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يبالون بدين الله رب العالمين سبحانه. هذه الغربة يا عبد الله. أما إن كنت منفردا في مكان من الأمكنة وأنت مع الله سبحانه وتعالى، وأنت ثابت على كتاب الله سبحانه وتعالى وسائر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ربما لا يحزنك كثيرا ولا يضرك كثيرا، ولكن يوم أن ترى أمامك أعدادا كبيرة من الناس ولكن تراهم على غير السبيل الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى في نفسك الحزن، وترى في قلبك الألم، وترى في وجهك الأسى، وربما دمعت عيناك من الواقع المؤلم عندما ترى الغربة أمامك متجسدة. نعم عباد الله، فنحن في أعصار اشتدت الغربة فيها وقل السائرون على منهاج النبوة فيها، هم قليل جدا كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك إخواني في الله، لا يزال هناك بقية على خير، بقية سائرين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبقاهم الله عز وجل، ثبتهم الله سبحانه، أعزهم الله، أكرمهم الله، نور الله قلوبهم ونور الله دروبهم يوم أن تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. طائفة واحدة وأنت ترى طوائف وترى جموعا وجحافل ومجاميع عظيمة من المسلمين، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: طائفة، فهم قليل عباد الله، ولكن مع ذلك هم منصورون وهم ناجون وهم مهتدون عند الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء الذين هم فالذين هم على هذا الطريق سائرين، هؤلاء هم الطائفة وهؤلاء هم الجماعة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذا الخير العظيم. إخواني في الله، نحن في غربة، نحن في قلة، إلا أنك يوم أن ترى مثل هذه المجاميع، يوم أن ترى مثل هذه الاجتماعات، يوم أن ترى مثل هذه اللقاءات، وترى مثل هذه الوجوه الذين اصطفاهم الله عز وجل للإسلام، واصطفاهم الله عز وجل للسنة والقرآن، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه الهداية ولهذا الخير، يطمئن قلبك ولو شيئا يسيرا، وتستريح نفسك ولو شيئا يسيرا، وتقر عينك ولو شيئا يسيرا. قد أبقى الله من الخير ما أبقى، أبقى الله من الرجال ما أبقى. نعم عباد الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم عباد الله، فهذه والله تسلية للعبد المؤمن واستراحة لنفسه وقرة لعينه يوم أن يرى مثل هذه الاجتماعات ويرى مثل هذه الوجوه من شباب وشيبات وصغار وكبار ورجال ونساء. ما هو هدفهم؟ كتاب الله وسنة رسوله. ما هو مطمعهم؟ جنة الله وثوابه، هذا مطمعهم وهذا سيرهم وهذا ابتغاؤهم، يريدون مرضاة الله تبارك وتعالى. تقر عينه وترتاح نفسه ويطمئن قلبه وإن كان الواقع حوله مؤلم ومحزن. نعم عباد الله، إلا أن هذه نعتبرها من الاستراحات التي نستريح فيها ولو قليلا عباد الله. فإن الإنسان إذا كان في سيره في سفره ربما أجهده المسير، أجهده السير على الطريق، فيحتاج ولو لحظة أنه يستريح قليلا ويغمض عينيه ويهدأ باله عندما يسير، فلو استراح قليلا رأيته نشيطا في دربه وطريقه. كذلك أهل السنة عباد الله، كذلك المؤمنون هم سائرون في طريقهم إلى الله، هذا الطريق المحفوف بالشوك المحفوف بالمكاره، فهم يحتاجون إلى راحة، يحتاجون إلى طمأنينة، يحتاجون إلى شيء يستريحون به. فهذه المجاميع، هذه الاجتماعات، وهذه اللقاءات كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا مكان الطمأنينة، وهذا مكان الاستراحة، وهذا مكان قرة العين، قرة العين. نعم عباد الله، هذه الاجتماعات التي تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلتقر أعين المؤمنين السلفيين، ولتطمئن قلوبهم، ولتسترح أنفسهم في هذه الاجتماعات التي فيها الملائكة، والتي فيها الرحمة، والتي فيها السكينة، والتي فيها النصح، والتي فيها السلامة، والبعد عن الشرور، والبعد عن الضرر والفتن والقلاقل. هذه الاستراحة وهذه الطمأنينة. إخواني في الله، لا أطيل عليكم، أنتم تعلمون في هذا اليوم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله يوما مباركا علينا، موعودون بلقاء واجتماع من اجتماعات ولقاءات أهل السنة والجماعة المباركة، اجتماع ما رأى منها رئيس ولا ملك ولا وزير ولا صغير ولا كبير ولا مشغول ولا سائر ولا غير ذلك، ما رأوا منها إلا الخير، ما رأوا منها إلا الثمار اليانعة، ما رأوا منها إلا بعدا عن الفتن وعن الشرور والقلاقل، ما رأوا منها إلا السلامة. دعوة أهل السنة ورجال أهل السنة صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كلهم دعاة للسلام، وهذا مكان من أمكنة السلام. فعلينا أن نغتنم هذا، هذه الأماكن المباركة الطيبة التي هي أماكن الأمن والأمان وأماكن السلام. فإخواني في الله، هذا اللقاء المبارك قد حضره جمع كبير من إخواننا من هذه المناطق، من مناطق حضرموت، سواء من حضرموت الداخل أو من حضرموت الساحل، وكذلك من بلاد المهرة. فنقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه المائدة، مائدة الطمأنينة والاستراحة وقرة العين والإيمان والخير والطاعة. فعلى الرحب والسعة، أهلا وسهلا بكم، وإخوانكم في بلاد المهرة يحيونكم ويجعلون بلادهم لكم مكانا سهلا، ويجعلون قلوبهم لكم أهلا. نعم، يقولون لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن لم تحملكم الأرض حملوكم على رؤوسهم، وإن لم تفعكم هذه البيوت وسعتكم قلوبهم، هذا والله لسانهم وهذا حالهم. نعم عباد الله، ما أتيت بشيء من عندي، إنما هذا كلامهم وهذا حالهم الذي يقولونه والذي نراه منهم جميعا. فأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تكون اللقاءات والكلمات من هذا الوقت بإذن الله إلى قبيل المغرب بوقت يسير لأمور أخرى رتبت، وبعد ذلك الكلمات الأخرى إن شاء الله بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. وسوف تكون الكلمات للإخوة الآتية أسماؤهم بإذن الله عز وجل على هذا الترتيب، وإن أحبوا أن يبدلوا الترتيب فهو لهم إن شاء الله. الكلمة لأخينا فائز حفظه الله تعالى، ثم بعده أخونا أبو موسى حفظه الله تعالى، ثم أخونا أبو عاصم صبري حفظه الله تعالى، ثم أخونا نبيه حفظ الله جميع. وهؤلاء من خيرة دعاة أهل السنة والجماعة في بلاد حضرموت، فيما نحسبهم والله حسيبهم، لهم دعوات مباركة ولهم مشاركات في الخير طيبة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير وسلامة، وأن يجعل الذنوب مغفورة. وليتفضلوا جزاهم الله خيرا. كما ننبه النساء بأنه سوف تكون هناك محاضرة للنساء في بيت علي مقدم رحمه الله تعالى بعد صلاة العشاء لمجموعة من الداعيات السلفيات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.